أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما علاج الوسوسة في الوضوء والخلاء؟ فإنني أشتكي من ذلك منذ فترة طويلة، إذ أني أحس أنه يبقى بعض القطرات في الموضع، فأتحرج من ذلك وأفكر في ذلك في الصلاة. أفيدونا أثابكم الله. اشتكي إلى الله، ومن أصابه بلاء في دينه أو دنياه فوض أمره إلى الله، والمنبغي عليه أن يجعل شكواه إلى الله سبحانه وتعالى، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا وكفى، منتهى كل شكوى وسامع كل نجوى وكاشف كل ضر وبلوى، فاشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. من الأمر الثاني، فعليك بالعلاج الشرعي الذي هو ذكر الله جل جلاله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. شهد الله عز وجل أنه يسمع أمور عباده وأنه عليم بهم، فعلى العبد أن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث، مما يوصى به من كانت به وسوسة، وأهم ما يوصى به بعد الأمور المتقدمة، ألا يفتي نفسه، فإن كثيرا من الوسوسة يسترسل فيها الإنسان حينما يفتي نفسه، فإذا أفتى نفسه وقال هذا لا يجوز، ركب منه بطلان الوضوء، وركب من بطلان الوضوء بطلان الصلاة، وركب من بطلان الصلاة أنه لا يصلي، وركب من كونه لا يصلي أنه والعياذ بالله كافر بالله عز وجل. وهذا يقع، وقد شاهدنا، نسأل الله أن يلطف بنا وبعباده، شاهدنا من وقع في ذلك، والسبب أنه يفتي نفسه، والمنبغي على الموسوس أن لا يفتي نفسه، فإذا تقيد بالعلماء قفل على نفسه أبواب الشبهة، وقفل على نفسه الأمور المترتبة على إساءة الظن بحاله، فإذا ذهب إلى العالم وذكر له ربما أعطاه رخصة شرعية رخص الله عز وجل فيها في هذا الأمر، وربما وسع على نفسه، والله عز وجل وسع على عباده في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالواجب على الإنسان أن ينظر إلى مثل هذه الأمور، وهو الرجوع إلى العلماء وسؤالهم والعمل بما يقولون. الأمر الثاني، بعد أن تسأل العالم تكون عندك قناعة، فلا تنظر إلى أن نقول العالم اجتهادي ويحتمل الصواب والخطأ، بل تنظر إلى أن الله عز وجل ألزمك بفتوى من استفتيته ما دمت تجهد، فما دام قد أفتاك واستند في فتواه إلى دليل الشرع فإنك تعمل به، فإن حصلت الثقة بأقوال العلماء انقفل سبيل الشيطان. قال العلماء: لأن الوسوسة تقوم من كلام الشيطان، فإذا سار هم الإنسان وقلب الإنسان مع فتوى العلماء وقول أهل العلم انصرف عنه جميع ما يجد من تلك الوساوس. والأمر الرابع الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له، أن ينظر في نفسه، فإن الله عز وجل لا يبتلي العبد بمثل هذه البلايا إلا بسبب ذنب بينه وبين الله، أو بسبب ذنب بينه وبين العباد. فربما يبتلى الإنسان بالوسوسة بسبب أذيته لوالديه، وربما يبتليه الله عز وجل بالوسوسة بسبب قطيعة الرحم، أو مظلوم أكل ماله، أو محروم حرمه من حقه فدعا عليه فأصابته دعوة مظلوم، استجاب الله عز وجل دعاءه، فعلى الإنسان يتفقد نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بالعبد حتى يغير ما بنفسه، فإذا وفق الله الإنسان لتفقد حاله والبعد عن المظالم والتحلل منها وسؤال الله عز وجل المغفرة والعفو فإن الله يرحمه، ولذلك جعل الله التوبة والبعد عن المظالم والذنوب سببا في الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: واستغفروه لعلكم ترحمون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقطع عنا الوساوس المردية والخطرات الردية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.